بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 75 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب العلم باب فضل العلم، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي. هذا حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا، أي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغه من وحي ربه، فبلغه كما سمعه، ورب مبلغ أوعى من سامع. وهذا فيه فضل تبليغ العلم وإيصاله، وتبليغ العلم لمن علمه واجب عليه، ولهذا ينبغي أن يعلم الإنسان فيه نفسه وأهله وولده، ومن يعرف بما تبلغ من العلم، ويتأكد ذلك وجوبا عند وجود سببه في أن يقع الغلط أو البدعة أو النقص، فإنه يتعين عندئذ بيان العلم مع إنكار هذا المنكر. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا وعيد على من تحمل العلم ثم كتمه، فقد روى أبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله جل وعلا بلجام من نار يوم القيامة. هذا وعيد، واللجام ما يوضع على وجه الدابة مما يلجمها عن ما تريده، واللجام غير الزمام، فالزمام ما يكون في الأنف، وغالبا يوضع في البعير في الفحل ليسهل قياده وانقياده. أما اللجام وهو من أسماء الخطام، فما يكون على وجه الدابة. هذا الذي يكتم العلم حيث تعين عليه كشفه وبيانه متوعد بأن يلجم من لجام من نار يوم القيامة، والوعيد بالنار أو ببعض عذابها يصير الذنب المتوعد عليه كبيرة من كبائر الذنوب. فلا يجوز كتمان العلم، وكتمان العلم شأن بني إسرائيل الذين علموا فلم يعملوا، وعلموا وكتموا العلم وبدلوا وغيروا. ويجوز كتمان العلم إذا خاف على نفسه الضرر المتمحض، الضرر المتحقق، فيكتمه لوجود غيره من يقيمه، ولو صبر وأدى العلم كان في ذلك عظيم الأجر له. ويجوز أيضا كتمان العلم على غير أهله، فمثلا أحاديث الإنكار على السلطان لا تصلح أن تذاع بين الخوارج، وأحاديث الرجاء والتعلق بوعد الله لا تصلح أن تذاع بين الفجرة والفسقة المفرطين في الفرائض والواجبات، وما يتعلق أيضا بالسلاح في زمن الفتنة هذا من المظنون به على غير أهله، فيجوز أن يكتم. والعلم أصول وفروع وحواشي وفضول، ففي كل ينظر في قدره، أصل الأصول في العلم علم الإيمان والتوحيد الذي يجب أن يتعلم قبل كل شيء، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ويجب أن يعمل به ويحقق ويجب أن يدعى إليه، ثم تأتي بعد ذلك الفرائض بحسبها والواجبات بترتيبها والمحرمات بتركها، ثم بعد ذلك المستحبات في فعلها والمكروهات في تركها. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم مما يراد به وجه الله، فدخل في أوليته علم الشريعة عقيدة وفروعا وأحكاما، يبتغي به عرضا من الدنيا، ما يبتغي بهذا إلا طفسة من الدنيا، تعلم ليتوظف، تعلم لأجل الشهادة، تعلم لأجل المدحة، مما يبتغى به وجه الله جل وعلا. فورد فيه هذا الوعيد أنه لا يجد عرف الجنة وعرفها رائحتها، وكل وعيد بعدم دخول الجنة وعيد بالنار، وكل وعيد بعدم دخول النار والزحزحة عنها هو وعد بالجنة. وهذا يجعل المؤمن ينتبه ويحذر، ما هو بهمه أن يماشي ممشى أهل زمانه، يماشي أهل زمانه، ليس هذا هو همك، أو يقول قائلهم الناس كلهم كذا، هذا ما يعذرك، وإنما هذا يزيد في نذارتك وفي وعيدك. مما يبتغى به وجه الله علم العقيدة، علم القرآن، علم الشريعة، يتعلم به لينال بها عرضا من الدنيا، العرض هو الزائل اللي ما له قيمة، طفسة من طفس الدنيا، متوعد بهذا الوعيد أنه لا يجد عرف الجنة. طيب، من وقع في ذلك وكانت نيته سيئة، همه وظيفة وراتب ورتبة، نقول أنت في ساعة الإمهال، النية تغير، والتوبة والأوبة هدي المؤمن وشعاره مع ربه، وربي يقبل من تاب وآب إليه صادقا. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. هذا حديث جليل ختم به رحمه الله هذا الباب، وهو نذارة، وهذا الحديث من أشراط الساعة التي وقعت وما زالت تتكاثر وتتجدد في وقوعها. فقد روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. أكد ذلك بإن الدال على التوكيد، أن هذا العلم والمشار إليه علم الوحي، علم الإسلام وعلم الشريعة، الله لا يقبضه انتزاعا. لماذا عبر بالقبض؟ لأن من أشراط الساعة قبض العلم وماذا؟ وانتشار الجهل. في رواية: رفع العلم وانتشار الجهل. لا يقبض الله هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، كما ينتزع الشيء بقوة، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. وقبض العلماء يراد به أصالة موتهم، ولهذا موت العلماء منقصة وأي منقصة، ورزية وأي رزية. وأعلم العلماء من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد المسلمين له من أعظم الرزايا، ولهذا قال: من أصيب منكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء، ذهابهم بقبضهم كما في سياق الحديث، وذهابهم بتحييدهم عن محل التأثير، وهذا له أنماط وله مراحل، منها تزهيدهم بالعلماء، تزهيد الناس بالعلماء: إلا يهمونكم، هذا العلماء حيض ونفاس ونكاح وطلاق، لا ترتفع به، هذا هؤلاء العلماء يقرقر فيهم، ثم ينشرون ما أملي عليهم، تزهيد بالعلماء وتسفيه لهم. شيء أعظم من ذلك أنهم يتهمونهم بنقص العلم، كقول قائلهم إن هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع والمجريات العالمية والحوادث والأحوال السياسية. هذا نوع آخر وأشنع من الأول في التزهيد بالعلماء. نوع ثالث أشنع من هذا وهذا، وهو اتهامهم بأنهم عملاء وأنهم علماء سلاطين، همهم كراسيهم ورواتبهم ومضائفهم، هذا أشد، لأنه قدح في نياتهم ومقاصدهم. أمر رابع أشد من الثلاثة قبله، اتخاذهم أنهم عملاء ليسوا علماء. وهذه كلها سمعتموها وسمعناها، هيئة كبار العملاء، علماء البيت الأبيض والبيت الأحمر، خصوصا إذا جاءت الأمور المفصلية، إذا احتكت الأمور بما يتعارض مع رغبات هؤلاء المؤدلجين الموجهين المنتسبين إلى أهل الضلال وأهل البدع. أعظم من ذلك تكفيرهم، كما حصل، كفر علماء الدعوة بأنهم خوارج، حتى ابن باز سمعنا من يكفره. هذا من إبعاد العلماء عن محل التأثير. وأيضا عند غيرهم في قتلهم وحبسهم وأذيتهم بغير وجه حق، هذا نوع من إذهابه. فإذا ذهب العلماء بالموت وبغيره، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن لابد للناس من علماء، لابد لهم من مبينين ومبينين ومعلمين ومظهرين لدين الله جل وعلا. وهذه الأمة، أمة الإسلام، عوض الله عز وجل، عوضها بالعلماء كما وقع لبني إسرائيل من الأنبياء، فلا نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث ابن عمر وغيره: الأنبياء، العلماء في أمتي كالأنبياء في بني إسرائيل، يبين للناس دين الله، يوجهونهم، يعلمونهم، يصبرون على ما يكون من أذاهم، خصوصا إذا وافق كلام العالم ما يخالف رغباتهم وما يهتوونه من الأمور العامة والخاصة. ولهذا جعل الله عز وجل ذهاب العلماء نقصان للأرض: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقاله غيره: نقصان الأرض هو ذهاب العلماء، إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. وأنتم انظروهم في واقعنا القريب، مات الشيخان العالمان، شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهما، وعلى والدينا وسائر علماء المسلمين. وش لحقنا في من النقص؟ رزية. وإنما العزاء الذي نتعزى به على ربنا ومع عباده أن الدين دين الله، والله حافظ دينه، حفظه سبحانه وسيحفظه، ووسائل حفظه هم من يقيمهم لدين الله إبلاغا وبيانا وذبا وجهادا. هذا من سنة الله الشرعية التي تستمر إلى أن يأتي أمر الله. لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أمر الله قرب قيام الساعة، إذا بعث الله الريح الطيبة فقبضت أرواح المؤمنين فلم يبق في الأرض إلا شرار أهلها وعليهم تقوم الساعة. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا يعني رأسوهم وصدروهم. هذا الشيخ الفلاني، يمكنه شيخ دراهم، ويمكن شيخ هياط، بل في بعض الجهات الكلب الله يعزكم يسمى شيخ، الكلب البهيمة الحيوان النجس يسمى شيخ. اتخذ الناس أي من جهلهم وهواهم ولمآربهم رؤوسا رأسوهم، فصاروا هم الرؤساء. هم في حقيقتهم جهال، فسئلوا، لا بد أن للناس ممن يعلمهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذه آية النحل في سورة الأنبياء في أولها، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وش قال الله فيهما؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففرضوا من لم يعلم يسأل العالم، هذا فرضه الذي يكون بينه وبين الله. فسئلوا أي هؤلاء الرؤوس الذين رأسوهم وهم جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم، والله أظن وهقوتي ويمكن وسمعنا، ويا كثرها في مجالسنا، يا كثرها يا أخواني، وأنتم تجلسون مجالسكم مع بعضكم، يطرح واحد مسألة تلقى واحد يقول والله رأيي كذا وأنا أرى كذا، وش أنت حتى ترى؟ ومن أنت حتى يكون لك رأي؟ لكنها الجرأة على دين الله أولا، وضعف المخافة من الله ثانيا، وتسفيه أهل العلم ضمنا ثالثا، والترأس على هؤلاء الذين يجالسهم ويجالسون، حتى صارت المفاهيم مضطربة. أسأل بعض الشباب، لا منكم دخلتوا مسجد ولا أنتم في سفر، من تقدموني صليبكم؟ قالوا ندور واحد أطول لحية وأقصر ثوب، هذا المعيار. عز الله بن باز ما هو باكل وشارب معهم رحمه الله، ما هنا لحية إلا شعيرات في ذقنه. إذن المعايير والمفاهيم مضطربة. فسئلوا فأفتوا بغير علم، لأنه ما يقدرون يقول ما ندري. كلما عظم علم العبد كلما كثر في قوله لا أعلم لا أدري. لماذا؟ لأن القول ثقيل والمسؤولية عظيمة، ويبون الافتكاك بينهم وبين الله، والمعذرة عند الله قبل إفتاء الناس وتعليمهم. فأفتوا بغير علم، وش النتيجة؟ أفتوا بجهل، بهوى، ومن الجهل والهوى وغير العلم والله أظن يمكن لعله كذا، سمعت فتوى وينزلها على غير مسألتها، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيره. هذه النتيجة، ظلوا في أنفسهم بجرأتهم على دين الله فحرموا وحللوا بغير علم. والله جل وعلا يقول محذرا في آخر سورة النحل، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل. تمتعون بالشهرة والمدح والثناء والإشارة إليهم بالبنان متاع قليل، لكن يا ويلهم من العازبة ويا ويلهم من ثمارها وعواقبها. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي، ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. وانظروها يا أخواني في مجامع الناس ومجامع النساء ومجامع الصغار والكبار، إذا جاءت فتوى في أحكام دين الله عقيدة أو شريعة يا كثر المفتين، ولا لا يا أخواني؟ فإذا جاء أمر يتعلق بالسياسة أو بلاة الأمور تلفت يمين ويسار وفوق وتحت، جتها النفاضة لئلا يحسب عليه قول يؤاخذ به. ما الأولى؟ أن يتحسب لكلماته وما يصدر منه. أليس دين الله؟ أليس ربي جل وعلا الذي يراك ويطلع عليك؟ وهذه من البلايا الناشئة من ضعف الإيمان وضعف العلم وضعف العقل. أنواع الضعف الثلاثة بردها عليكم: ضعف ماذا؟ الإيمان والتوحيد في مخافة الله ومراقبته وخشيته. ضعف العلم، فإن من كثر جهله تكلم بكل ما عن له. وضعف ماذا؟ ضعف العقل، لأن العاقل ينظر ويستبصر في موضع قدميه وفيما في طريقه أمامه. فالمسألة عظيمة يا أخواني، والخطب جسيم، والجلل ليس بالهين والله. ولهذا هذا الحديث إذا ورد في موارده صار الإنسان في خوف وقلق، على نفسه أولا وعلى من عباد الله الذين يحبهم ثانيا. أما دين الله فمحفوظ، حافظ الله دينه، بنا إن كنا كفءا وأهلا أو بغيرنا إن لم نكن كذلك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله، استغفر الله. نعم، لا حول ولا قوة إلا. يقول أخونا: ما تعلمناه في مجالس العلم كهذا المجلس وغيره، هل يكفي أن نعلمه دائرتنا الضيقة من أسرتنا وأولادنا؟ لا، ابدأ بالأهم فالأهم، وتأكد مما تعلمت. ما تتوهم الشيء تقول هذا اللي سمعته من الشيخ وهذا اللي سمعته في الدرس، وإذا تحققنا ودققنا، وإذا السمع في جهة وانت في جهة ثانية. وما آفة الأخبار إلا من؟ إلا رواتها، نقلتها. فما تأكدت وتوثقت منه فأبلغه وعلمه من تستطيع، وأرشده لغيرك حتى تحوزهم بحوزة العلم والإيمان، وتمنع عنهم موانع الردى والبهتان. نعم، نعم. هل يدخل كتمان العلم في علوم الدنيا؟ نعم، يدخل فيها، يدخل فيها بحسبها ولكل مقامها. فما تعب في تحصيله وبذل فيه المال وكتمه لا يلام عليه من علوم الدنيا، ولو بذله كان أفضل. أما علم الشريعة فارق الحالة، لا يجوز كتمانه إلا في الأحوال التي مر التنويه عنها، والله أعلم. إبراهيم، حماد إبراهيم الحماد. ها، إحنا أولئك الذين يسألون المفتي هل يلحقهم من العذاب؟ شلون يعني؟ مثلا الذين يريدون الفتوى ويعرفون أن هذا ليس صاحب فتوى حقيقي. أي، من علم أن هذا ليس مفتيا وليس أهل للفتوى ويسأله لنفسه أو لغيره، هو معين له على الباطل وهو دال على الشر. والله جل وعلا قال في أصل عظيم جامع: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا علمت أن هذا ليس أهلا لا تسأله، بل إن صحه أن لا يتكلم، وإن أبى علم، ترى هم أبكفوا أن يسأل وأن يفتي. نعم، وإني من مما أعجب أن المستفتي إذا جاءت الفتوى على غير ما يبي، على غير هواه، عاد على مفتيه بالملامة: أنت ما فيك خير، أنت شديد، أنت فيك كذا وكذا، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والله المستعان. نعم سم. يقول أخونا: ترك سؤال أهل العلم واكتفى بالرجوع إلى مواقعهم وإلى كتبهم وإلى ما ينقل العلم عنهم، إن كان أهلا لأن يفهم كلامهم الفهم الصحيح، سواء من صوتهم في مواقعهم أو من كتاباتهم في مواقعهم ومؤلفاتهم فنعم، وإن كان لا يقصر فهمه ولا يدرك كلام أهل العلم على أصوله، وينزل كلام العالم على غير منزله، أو يأخذ من كلام العلماء فيضرب بعضها ببعض، فهو آثم إثما عظيما، لأنه تلاعب، والحالة هذه بدين الله عز وجل. والله مستعان. نعم أبو علي. أي نعم. قصر الرباعية في السفر هذه من السنن، من العزائم، ولهذا من أتم الرباعية متعمدا في سفره زهدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن عزيمة الله فقد وقع في البدعة. أما أتم الصلاة من غير زهد فهذا فعل مباحا خلاف الأفضل، والجمع بين الصلاتين هذه رخصة، لأن الجمع يكون في سفر مباح أو سفر طاعة، ويكون في مطر يبل الثياب ومثله الريح الباردة، ويكون في مرض، ويكون في خوف، هذه موجبات الجمع بين الصلاتين من تشوف الشريعة وتطلعها لأهلها أن يصلوا الصلوات جماعة، يصلونها صلاة جماعة. فإذا وقع خلاف بين أهل العلم في الجمع والقصر، وش موقفك أنت أيها العامي أو المبتدئ؟ ما عندك الملكة والقدرة تميز بين الأقوال والأدلة، فرضك أن تتبع من هو أوثقهم عندك علما ودينا، لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر من هم؟ من جمعوا وصفين: علم وديانة، علم وأمانة. فمن هو أوثق عندك تتبع قوله، هذا في حكم في حال العوام والمبتدئين. أما طالب العلم الذي عنده الملكة وعنده القدرة فإنه مأمور بأن يتبع الحق بدليله. الله يدلنا وإياكم على صراطه، ويخالفنا عن أهل سخطه، ويورثنا عوالي جنانه، ووالدينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم الأكرم، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.